قاصدا مدينة تردزايا دمر دير سلامنا مبروايا قاصدا مدينة تردزايا دمر دير سلامنا مبروايا لك المر لك سبجمي لك سبنستوري لك المر لك سبجمي لك سبنستوري جانان تر حرم سرايا دمر دير دير سلامنا مبروايا اي قاصدا مدينينا تر دزايا دمر دير دير سلامنا مبروايا دمر دير دير سلامنا مبروايا بخت ورا چی دیار کسی تورسی بخت ورا چی دیار کسی تورسی درشکارا چی مناری سلورا سلامنا مبروايا اي قاصدا مدينينا تردزايا دمر دير دير سلامنا مبروايا دمر دير دير سلامنا مبروايا پشمار دکانو بوٹو بیا هم کام دی پشمار دکانو بوٹو بیا هم کام دی حكايات مي ورتستايا دمر دير دير سلامنا مبروايا اي قاصدا مدينينا تردزايا دمر دير دير سلامنا مبروايا دمر دير دير سلامنا مبروايا چپا مخا دریا بونا سمر درشی چپا مخا دریا بنا سمر درسی سمر ڈاکچے لاؤ بووی سر تر پایا دمر دیر دیر سلامنا مبروايا اے قاصدا مدینینا تردزایا دمر دیر دیر سلامنا مبروايا دمر دیر دیر سلامنا مبروايا فحرم كي مسروري تدعا وكرا فحرم كي مسروري تدعا وكرا خوار نسيبي حل توبار لخدا اي قاسدا مدينينا تردزايا كلام ده مولا سلم احمد مسروري آواز ده عبد الرحمن ذات افخار ریکارڈنگ الخادم سٹوڈیو بلدیہ پلازا میزان چوک کوٹا دمرا دیر سلامنا میں پریوار